كنوز السيرة وفد كندة. قدم الأشعث بن قيس في وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا، فدخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد رجلوا جممهم وتسلحوا، فلما دخلوا عليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه. فشقوه ونزعوه وألقوه. قال أشعث: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة لا يرون إلا أني أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وذلك أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كنده.